هذه ستة أشياء تدل على أنه لا بد أن يؤمن الإنسان بالقدر. الأمر الأول أنه أحد أركان الإيمان الستة، والدليل على ذلك أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.